انتهينا أيها الإخوة الحجاج في درس البارحة فيما تكلمنا به عن ليلة المزدلفة، وأنها من واجبات الحج، وأنه يلزم كل من حج ووقف بعرفة أن يفيض من عرفة إلى المزدلفة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. والإفاضة إلى المشعر الحرام هي النزول بالمزدلفة، وتسمى يعني المزدلفة بجمع، حيث يجتمع إليها الحجيج. وتسمى المزدلفة بالمشعر الحرام لوجود جبل بها يسمى بهذا الاسم المشعر الحرام، يبيت فيها الحجاج ليلة العاشر من شهر ذي الحجة، ليلة عيد الأضحى، ينزلون بها متى ما خرجوا وأفاضوا ونفروا من عرفات، وهم متلبسون بإحرامهم، ملبون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يدفع بهم السير من عرفات إلى المزدلفة، وهم في غاية من الخضوع والخشوع والتذلل والرغبة فيما عند الله، يكثرون من التلبية ويكثرون من الذكر ويكثرون من التهليل ويكثرون من الحمد لله ويكثرون من قول لا إله إلا الله، فإنها من خير الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فهذا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم لنا ولكم معشر الحجاج، فأكثروا من ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب لكم ويحقق لكم ما تتمنوه وما تطلبوه وما تدعو به وما تلح عليه، لأن هذا اليوم يوم الله جل وعلا جعله لعباده الحجاج ولمن يلوذ بالحجاج ولمن يشارك الحجاج، بل إن الله سبحانه وتعالى وعد أن يغفر للحجاج ولمن يشفع فيهم الحجاج. إذا وصلنا إلى المزدلفة، إن تيسر لنا أن ننزل عند المشعر الحرام فهذا غاية المنى، وإن كان العدد من الحجاج كثير ولا يسع المكان فلينتشروا في فجاج مزدلفة كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا، يعني عند المشعر، وجمع كلها موقف، وجمع كلها موقف. هكذا وجهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول ما نبدأ به عند نزولنا إلى المزدلفة أن نبدأ بأداء الصلوات، صلاة المغرب وصلاة العشاء، نجمع بينهما ونقصر الصلاة جمع قصر، جمعا وقصرا، نصلي المغرب 3 ركعات ونصلي العشاء 2 ركعات جمع تأخير، ثم بعد ذلك نرتاح من عناء السفر في هذا اليوم، ومن عناء الوقوف، ومن عناء الدعاء الذي كان من الحجاج منذ وقوفهم بعرفة إلى أن بلغوا المزدلفة. ثم بعد ذلك إن تيسر للحجاج أن يناموا تلك الليلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان سنته أنه بعد أن صلى المغرب والعشاء اضطجع، يعني نائما، إلى أن طلع الفجر. فمن تيسر له أن ينام فذلك خير، ومن جلس فليشتغل بذكر الله وبالتسبيح وبالتهليل وبالتلبية وبالتكبير، لأن الموضع موضع الذكر، لأن الله تعالى يقول: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، اذكروه واسألوه وادعوه وكبروه وعظموه، فهذا شأن الحاج. ولا ينبغي للحجاج أن يشتغلوا بغير ذلك، خصوصا ما يتعلق بأمور الدنيا وما يتعلق بأحوال الناس وما يتعلق بالغيبة والنميمة والكلام القبيح والجدال والخصومة، فإنه منهي عنها لقوله جل وعلا: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وكل من كان على صعيد المزدلفة فهم ممن فرض في الحج، فليلتزم بما أمر الله جل وعلا. ولا بأس للحجاج أن يلتقطوا الجمار، جمار الرمي، في أيام أو في يوم منى، في يوم العيد، وإن جمعوا حصيات الرمي في يوم العيد وأيام التشريق فلا بأس، لكن يلتقطوها دون أن يحدثوا فيها من بدع، بأن يكسروا الجماء الحجارة، أو بأن يغسلوا الحجارة، أو بأن يأتوا بما لم يشرع. فالحجارة تلتقط من مزدلفة ومن منى ومن كل مكان يتيسر للحجاج، لكن لو اشتغلوا بجمعها والتقاطها من مزدلفة فلا بأس إن شاء الله. الأكمل للحجاج وهم في المزدلفة أن يبقوا فيها إلى أن يطلع الفجر ويصلي الناس الفجر بالمزدلفة، هذا أكمل الأعمال في يوم المزدلفة. لكن لو كان الحاج مع رفقة ومجموعة فيهم العجزة وفيهم الضعفة وفيهم ذوي الأعذار وفيهم المرضى وفيهم النساء وغير ذلك، لهم يرخص لهم أن يدفعوا من المزدلفة بعد منتصف الليل، يتوجهوا إلى منى. كما أنه يرخص لمن قدم من عرفة إلى المزدلفة لكنه لم يجد مكانا فيها، امتلأت المزدلفة وامتلأت طرقها وسدت منافذها وقفلت طرقها ولم يجدوا مكانا ينزلون فيه، فهؤلاء لهم أن يدفعوا من المزدلفة بعد منتصف الليل، بعد أن يصلوا المغرب والعشاء ويلتقطوا الجمار ويقفوا ويتوجهوا إلى الله بالدعاء ويسألوه الرحمة والمغفرة ويسألوه من خير الدنيا والآخرة، فإن الوقوف بالمزدلفة من سنن العمل في المزدلفة. ثم لهم أن ينصرفوا من المزدلفة. أما من كان واجدا مكانا وأما من كان قادرا على أن يبقى وكان قويا نشيطا يستطيع البقاء إلى أن يطلع الفجر، إلا أنه لم يبقى وآثر الخروج من المزدلفة، فإن خرج منها قبل منتصف الليل يعد مقصرا ويلزمه أن يعود إلى المزدلفة قبل طلوع الفجر، فإن لم يعد فعليه فدية، تجب عليه فدية لأنه ترك المبيت بالمزدلفة. وقد عرفتم أن المبيت بالمزدلفة واجب من واجبات الحج. المبيت بالمزدلفة إلى نصف الليل واجب من واجبات الحج، فمن لم يؤدي هذا الواجب يلزمه دم، عليه فدية يدفعها لأهل الحرم، لفقراء أهل الحرم. أما إن كان من أهل الأعذار وممن يلحق بأهل الأعذار كحملات الحج في هذه الأزمان الذين يكون منهم الكبار والضعفاء والمرضى والصغار، فإن استطاعوا أن يدفعوا بهؤلاء يعني بأهل الأعذار بعد منتصف الليل وتبقى بقية الرحلة إلى الصباح فذلك هو الأفضل والأكمل. لكن إن كان الأمر لا يمكن لأن المواصلات واحدة ولا يستطيعوا أن يقسموا الناس، فالضعفاء هم وأهل الأعذار لهم الأولوية، والأقوياء والأشداء يكونون تبعا لهم، فلهم أن يدفعوا بعد منتصف الليل. يدفعوا إلى منى، فإن وصلوا منى الأولى بمن وصل منى قبل طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس أن ينتظر إلى أن تطلع الشمس ثم يرمي بعد ذلك. لكن لو دفعوا من المزدلفة بعد منتصف الليل ووصلوا إلى منى ووجدوا أن من اليسر أن يرموا ولو قبل طلوع الفجر يرمون، والرمي يكون جائزا وليس هو في الوقت الفاضل. الوقت الفاضل يكون الرمي بعد طلوع الشمس، أما الوقت الجائز يكون الرمي من بعد منتصف الليل. ويرخص لأهل الأعذار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لزوجته أم سلمة أن تنفر من المزدلفة وتوافي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة صبيحة يوم العيد، مما يدل على أن أهل الأعذار يؤذن لهم بالرمي. أما من بقي بالمزدلفة ف فإنهم يبقون إلى أن يؤذن للفجر ثم يصلون صلاة الفجر بغلس، يعني في أول الوقت، ثم يقفون بالمزدلفة يتوجهون إلى الله بالدعاء وبالذكر وبالاستغفار وبالتلبية إلى أن يسفر الوقت جدا، يعني إلى أن ينشق النور. وقبل أن تطلع الشمس عندئذ ينفر الناس من المزدلفة متجهين إلى منى، وينتهي وقت الوقوف بالمزدلفة قبل طلوع الشمس بعد أن يسفر الوقت جدا، ويكثر من الدعاء والتلبية والذكر والتهليل والتسبيح والاستغفار وطلب المغفرة من الله جل وعلا والقبول. هذا ما ينبغي فعله في هذا اليوم، وقد عرفنا ما يرخص فيه لأهل الأعذار من المرضى، من الكبار السن، من العجزة، من الأطفال، أنهم يدفع بهم من مزدلفة بعد منتصف الليل ويتجه إلى منى. لكن الأفضل أنهم إذا وصلوا منى لا يرمون الجمرة إلا بعد طلوع الشمس. فإن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: كنت ممن دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا إلى منى بعد منتصف الليل، فكان صلى الله عليه وسلم يطوف حولنا ويلطح أفخاذنا ويقول لنا: أي بني، لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس، يعني لا ترموا الجمار. فكانت هذه هي السنة، لكنهم لو خرجوا بعد منتصف الليل ومروا بمنى ورموا الجمار، خاصة جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات، فذلك إن شاء الله مأذون فيه مرخص ويعتبر جائزا. لكن الأفضل أن يؤخر الرمي إلى بعد طلوع الشمس، ثم بعد ذلك يبدأ العمل في يوم العيد. وفي يوم العيد يكون معظم أعمال الحج الباقية، وأول عمل يؤدى في يوم العيد هو أن يصلي الناس الفجر في المزدلفة، ويصلي الفجر من الحجاج كل بحسب موضعه، فمن بلغ منى يصلي في منى، ومن بلغ المسجد الحرام في مكة يصلي في مكة، لأن الصلاة لا تسقط، ولأن صلاة الفجر موضعها الأساسي في المزدلفة. للحجاج، لكن من ترك المزدلفة يصلي حيث وجبت عليه، وبعد أن يصلي الفجر يشرع له الوقوف بالمزدلفة، فيقف بالمزدلفة وعند المشعر الحرام إن تيسر له إلى أن يسفر جدا، ثم بعد ذلك يدفع مع سائر الحجاج من المزدلفة إلى منى، يدفعون بالسير إلى منى، فمتى وصلوا منى تحية منى في يوم العيد رمي الجمرة، وفي يوم العيد الجمار التي ترمى هي جمرة العقبة الكبرى، آخر الجمرات مما يلي منى، وأول الجمرات مما يلي مكة، وكانت هذه الجمرة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم يحيط بها جبل ولا يتمكن الناس رميها إلا من جهة واحدة، وهي أن تأتيها تجعل منى عن يمينك ومكة عن يسارك وترمي الجمرة متجها ناحية المشرق، وكانت عقبة وفيها صعوبة إلى أن يسر الله فأزيلت العقبة ويسر الرمي وأصبح الناس يرمونها كما يرمون سائر الجمرات، يرمي الجمرة بسبع حصيات، كل حصاة بحجم البندقة أو الحمصة، والأصل في الرمي أن تصيب الحصاة الحوض، وأما الشاهد الموجود في داخل الحوض فهذا إنما هو علامة ليرى الناس موضع الرمي فيرمون، سبع حصيات يكبر مع كل حصاة الله أكبر الله أكبر، ولو قال بسم الله الله أكبر لا بأس، وليعلم أيها الحاج أنك إنما ترمي الجمار من باب ذكر الله ومن باب الثناء على الله، لا أنك ترمي الشيطان كما يقول البعض أو كما هو سار في أذهان العامة. وهنا يحشرون اسم الشيطان، وربما خرج الإنسان عن وعيه عند رمي الجمار زاعما أنه يرمي الشيطان فيشتم ويلعن ويسب ولا يترك لفظة قبيحة إلا وصف بها الشيطان في هذا الموضع. وهذا كله من فعل الشيطان ووسوسة الشيطان. أما المؤمن فإنه إنما يرمي يذكر الله، يكبر الله، يعظم الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الوقوف بعرفة والوقوف عند المشعر الحرام والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار إنما هو لذكر الله. هذا ما ينبغي أن يستقر في نفسك أيها الحاج وأنت ترمي الجمار، أنك تعظم شعائر الله. والله تعالى يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فعود قلبك على أن يتقي الله، وعود قلبك على أن يربط أعماله كلها بالله، وعود قلبك على أنه يفعل ما يفعله من أعمال الحج من النسك لله جل وعلا. أول عمل تفعله عندما تقدم منى أن ترمي الجمار. وقد كان الناس في زمن يجدون من الصعوبة ومن المشقة، وربما أدى الأمر إلى أن يتدافع الناس ويتقاتل الناس ويموت بعض الناس، كل ذلك من أجل رمي الجمار. وأما الآن فالحمد لله قد يسر الله الأمر وسهله، وأصبح رمي الجمار من أسهل الأمور ومن أيسر النسك، بل إن الناس يجدون في رمي الجمار من الراحة ومن الطمأنينة، لا سيما بعد أن أوجد نظام الرمي ونظام التفويج ونظام التيسير ونظام السير للذهاب إلى الجمرات. فالتزموا أيها الإخوة الحجاج بما وضع لكم من أنظمة، فإن المراد منها تيسير هذا النسك على الحجاج وتوفير الأساليب التي يؤدي بها الناس حجهم دون مشقة أو دون صعوبة أو دون شدة. فاحمدوا الله سبحانه وتعالى على ذلك، واسألوا الله سبحانه وتعالى التوفيق والسؤدد لمن هيأ لكم هذه الأمور، واسألوه جل وعلا أن يغفر للجميع وأن يوفق الجميع وأن يجعله حجا مقبولا وسعيا مشكورا وعملا متقبلا وحجا مبرورا. هذا أول ما يفعله الحجاج في هذا اليوم. وليعلم الإخوة الحجاج أنه لا يرمى في يوم العيد من الجمرات إلا الجمرة الكبرى، أما الجمرة الصغرى وأما الجمرة الوسطى فليس موعد رميهم في هذا اليوم، وإنما يرمون في يوم التشريق في اليوم الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر، وسنتكلم إن شاء الله على الرمي عندهم. واعلم أيها الأخ الحاج أنه مطلوب منك أن ترمي 7 حصيات تكبر مع كل حصاة، والرمي ينبغي أن يكون برفق وأن يكون بسهولة وبيسر. أما من يرمي بشدة أو بقوة حتى إن الحجر ليصيب الشاهد ثم يخرج عن الوقوع في الحوض، فمن فعل ذلك لا يحتسب له هذه الرمية ما دام الحجر لم يسقط في الحوض. إذ الهدف سقوط الحجر في الحوض. وليعلم الإخوة الحجاج أنه لا ينبغي لنا أن نقصر في الرمي عن 7 حصيات، لا بد من إتمام 7 حصيات. ولذلك عليك أن تعد وأنت ترمي، عليك أن تضبط أن ما رميته 7 حصيات، كما أنه لا ينبغي لك أن تزيد على الحصيات 7 بدعوى أنني أفعل ذلك احتياطا أو أفعل ذلك زيادة في العبادة. لا، رمي الجبار عبادة محددة لا تزيد على 7. من زاد على 7 فهذا قد أفرط وفرط، والله لا يقبل من العبادة إلا ما شرع وإلا ما أوجب، فاحرص على أن لا تزيد على 7. بعض الحجاج ربما رمى الجمار وهو يظن أنه يرمي الشيطان فيتلفظ أثناء الرمي بألفاظ وإن قصد بها الشيطان ذمه وشتمه ولعنه، فإن هذا لا يجوز ولا يشرع، لأنها العبادات توقيفية، ورمي الجمار كما ذكرنا من ذكر الله وليس محلا للشتم واللعن، ولم يتعبدنا الله بأن نلعن ونشتم الشيطان. ومما ينبغي لنا أن ندرك، بعض الحجاج قد يغفل وربما أخذته الشدة وربما فقد الوعي لأنه في أثناء حياته تعثر وظن أن الشيطان ضحك عليه وأن الشيطان غير في أسلوب حياته، فما يكون منه إلا أن ينزع الحذاء ويرمي بها، وربما أصاب إخوانه المسلمين، أو أن يأتي بحجارة كبيرة ويضرب بها وربما أثرت هذه الحجارة وأصابت غيره، أصابت بعض الحجاج، وكل ذلك من باب التعدي، وكل ذلك من باب التفريط، وكل ذلك من باب عدم الالتزام بالعبادة والطاعة. والله سبحانه وتعالى إنما شرع لنا الحج لنتعلم فيه النظام ونتعلم فيه الالتزام ونتعلم فيه عدم التجاوز على ما أمرنا الله سبحانه وتعالى وعدم استخدام الهوى، وعلينا أن نلتزم وأن نطيع وأن نؤدي ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به. هذه أهم الأمور التي ينبغي لنا أن نتذكرها ونحن نرمي الجمار، وبعد أن نفرغ من رمي الجمار نبدأ بحلق شعر الرأس. بالنسبة للرجال وهو الواجب من واجبات الحج أن تحلق شعر رأسك بعد رمي الجمار، وحلق الشعر في هذا اليوم عبادة من العبادات وإشعار بأنك قد فوضت وسلمت أمرك لله ورجوت من الله المغفرة والعفو والرضوان. وقد كان العرب في أيامهم كان الرجل إذا أذنب بأن يكون قتل إنسان أو تعدى على إنسان واستوجب القتل، فيسعى أهله وقومه لدى أهل القتيل أن يعفوا عنه وأن يسمحوا وأن يأخذوا الدية وأن يتصالحوا، فإذا قبل أهل القتيل ذلك وسامحوا يعبرون عن هذا بشيء، يأتي ولي القتيل ويأخذ موسى وسكين ويعمد إلى هذا القاتل وإلى هذا العاصي وإلى هذا المجرم فيحلق شعر رأسه. حلقه شعر رأسه تعبير عن المسامحة والتنازل. وأنت أيها الأخ الحاج جئت تؤدي مناسك الحج وتؤدي الطاعة لله، فأمرك الله جل وعلا أنك متى رميت الجمار تعمد إلى أن تحلق شعر رأسك نيابة عنه، وهي فيه إشعار بأن الله قد غفر لك وعفى عنك وتاب عليك وسامحك. هذا هو السر في حلق شعر الرأس، وهذا هو السبب في مشروعية حلق شعر الرأس، ولذلك تبادر إلى حلق شعر الرأس. فإن لم ترد أن تحلق فلتقصر وتأخذ من جميع الرأس، تقصر الشعر. وأيضا فيه إشعار بالعفو، لكن حلق الشعر أكمل. النبي صلى الله عليه وسلم سأله الصحابة رضوان الله عليهم عن الحلق والتقصير، وطلبوا منه أن يدعو للمحلقين والمقصرين، فقالوا يا رسول الله ادعو للمحلقين، والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، ثلاث مرات. قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال والمقصرين. ففضل الحلق على التقصير فضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على المحلقين والمقصرين. فالحلق فيه مغفرة الله، وفي التقصير تقصير. فعليك أيها الأخ الحاج أن تغتنم هذه الفرصة ولتحلق شعر رأسك. ولربما مر ببعضهم أنه لم يحلق شعره قط مدة حياته، فإذا حلقت هذا الشعر تقربا إلى الله وتطلعا إلى ما عند الله ورجاء مغفرة الله، أسعدك الله بمغفرته ورحمته وثوابه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا إن شاء الله مشكورا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.